كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين. يا حسين هل سمع من هالمكان المقدس؟ هذا بيت الحسين، سمع للحسين. كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين. روحي شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين. كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين. روحي شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين. جسمي مو أغلى من جسمك، دمي مو أغلى من دمك، جسمي مو أغلى من دمك، دمي مو أغلى من دمك. كل قطرة كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين. روحي شلون تظل بجسمي نذكر جسمك يا حسين. كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك شلون تظل بجسمي نذكر جسمك يا حسين. جسمي مو أغلى من جسمك، سمع سمع، دمي مو أغلى، دمي مو أغلى من دمك، جسمي جسمي جسمي مو أغلى، دمي مو أغلى من دمك. كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين. روحي شلون تظل بجسمي نذكر جسمك يا حسين. جسمي مو أغلى من جسمك، مو أغلى من دمك يا حسين، دمي مو أغلى، صحيح جسمي مو أغلى من جسمك، جسمي مو أغلى، دمي مو أغلى من دمك. كل قطرة دم بشرياني، كل قطرة دم بشرياني باسمك يا يا كل قطرة دم. بعد بعد ساعدني. كل قطرة دم بشرياني يا الله. روحي شلون تظل بجسمي نذكر جسمك يا جسمي مو أغلى، جسمي مو أغلى من جسمك، دمي مو أغلى من دمك، جسمي مو أغلى من جسمك، دمي مو أغلى من دمك. يا هل عايش على رموشي هل يمكن لا ضيّت جسم سحير شوقك يا ابو الاكبر يسايرني بخلايا الدم. هذا النص حبيبي يا حيل عايش يا حيل عايش على رموشي حليم كلا ضيّت جسد سحير شوقك يا ابو الاكبر يشايرني خلايا الدم جسد واثمن سلك اوكب اصيد لجروح حكت وهم اشوف انكي جريح منك صغار لي الدين يا يتبسم عجيبة تنزبي احضامي يا لمك العين الك زمزم ولا عجب تنزبي جروحك وانت الكيل جريح بلسم دنيا انا المشغوفة بحبك فيك تغنت يا حسين هل بس العابس جنيت كلها تجنت يا المشغوفة بحبك فيك تغنت يا حسين وبس العابس جنيت كلها انجنت يا حسين كلها كلها تغيدت باسمك دمي مو أغلى من دم جسمي مو أغلى من جسمك جسمي مو أغلى من جسمك دمي مو أغلى من جسمك كل قطرة دم كل قطرة دم نبشر يعني تكتب باسمك يا حسين شلون تظل بجسمي ونذكر جسمك يا جسمي جسمي مو أكلة ما شاء الله دمي مو أكلة صيحنا صيحنا لحسين جسمي مو أكلة من جسمك الحسين الأستاذ الأديب جابر الكاظمي يا هل عايش على رموشي حلم كل لحظة يتجسم سحير شوقك يا ابو الأكبر يسايرني خلايا جسد واتمثلت كوكب أصد لجروحك أتوهم أشوفا كل جريح منك صغار ليتين يا يتبسم عجيبة تنت بأحضاني عجيبة تنت بأحضاني يا لك العاد لك زمزم ولا عجب تنت في جروحك وانت الكيل جريح بلسم يا انا المشغوفة بحبك فيك تغنت يا حسين بس العابس جنيت كلها تجنت يا حسين يا انا المشغوفة بحبك فيك تغنت يا بس العابس جنيت كلها انجنت يا الحج غيث باسمك دمي مو أغلى من دمك دمي مو أغلى جسمي مو أغلى من جسمك يا حسين لا والله جسمي مو أغلى قطرة الدم من قطرة الدم من شرياني يا بعد روح شلون اقبل بجسمي ذكر جسمك يا جسمي مو اغلى جسمي مو اغلى من دمي مو اغلى لون عابس وقف بالطف يصيح الشوق جنني ملايين بحت مثله لو انك عن هتسألني لون عابس وقف بالطاف يصيح الشوق جنني ملايين ضحت مثلك لو انك عنها تسألني عشاق وكل فرق منهم غدا عابس يذكرني وكل من انشده يجاوب يقول حسين هيا يملي اي والله يقول حسين عشان كل فريق منهم غدا بعابس يذكرني وكل من انشده يجاوب يقول حسين هيمني وانا بعالم لهيب الطب سيوف حمي باريني عجيبة وذرا جسمك ولا مثلك يوذرني شبهت جروحك بعيوني والدم يجري يا حافر ما هشم صدرك هشم صدري يا شبهت جروحك بعيوني والدم يجري يا الله حافر ما هشم صدرك هشم صدري يا بدي اروح لك عمي اي وانا ريت مصير يمك عمي مو اغلى من دم جسمي جسمي جسمي مو اغلى يا حبيبي يا حسين عمي مو اغلى من دم كل قطرة دم بشرياني كل قطرة دم بشرياني تكتب اسمك يا شلون تظل بجسمي منفر جسمك يا جسمي مو اغلى جسمي مو اغلى جسمي مو اغلى جنني لخادم الحسين الأستاذ الأديب المخلص جابر الكاظمي. لو أن عابس وقاف بالطف يصيح الشوق جنني ملايين ضحت مثله. لو أنك عنها تسألني عشاق عشاق وكل فريد منهم غدب عابي يذكرني وكل من أنشد يجاوب يقول حسين هيا. وكل من أنشد يجاوب يقول حسين بعد وانا عالم لهيب الطب سيوف الهم يبارني عجيبي وذرن جسمك ولا مثلك يوذرني شفحت جروحك بعيوني والدم يجري ياه والحافر ما هشم صدرك هشم صدري ياه شفحت جروحك بعيوني والدم يجري ياه والحافر ما هشم صدرك هشم صدري يا حسين وانا ريت مصير يمك جسمي جسمي جسمي مو يا حبيبي يا حسين كل قطرة دم بشرياني كل قطرة دم بشرياني جسمي مو أغلى من جسمك جسمي مو أغلى من الله لا تنسى سامك بحق الحسين حليف الهم كليف يهدى دليلة بصار يتورع على مصابك يا ابو اليمة وراعة قلب ما تنفع تريد اصبر بعد شصبر واشوفك دام بالمسرع اشتغل جيبني المحب يغفر وحبيبه عليك ترى مقطع اشتغل جيبني محيب يغفر وحبيبه عليك ترى مقطع يا ابو الاكبر لو ان يذبل نخيب رب حالك ويسمع يفتتك سخر غيظك وجودي عليك بالمدمع خمس اسمع بمصابك يذبل كانت فطر يا شلون انا العاشق واصبر كشف صبر يا يسمع بمصابك يذبل كانت فطر يا شلون انا العاشق واصبر يا شب صبر يا انا همك كثر همك دمي مو اغلى من دمك دمي مو اغلى جسمي مو اغلى من جسمك يا حسين قطرة دم الشرياني يا حسين جسمي مو أغلى من جسمك بارك الله فيك جسمي جسد فوقي ترى مخطط اي والله الحديد تلين الداود عجيب عليك يتصلب ويصير شوف ويقطع جسد فوق الثرى مخطط الحديد تلين يلي الداود عجيب عليك يتصلب يصير يشوف ويقطع جسد فوقي فرن خضب الشمس لو مر عليها الغيب بثياب الخجل تتحجب اش عجب ما غاب بثي وجسمك الله تشوفك بلا مدرب تشوفك بلا مدرب عجيبة الماء يظل يجري عجيبة الماء يظل يجري ولا عن خجل يتنظف ويشوف الغار مويب كترة دليلك بالعطش يلهب دليلك بالعطش يلهب هذا الماي شلون اتهنى قلبك ضامي يا حسين شلون تنام الليل عيوني وجسمك دامي يا حسين هذا الماي شلون اتهنى قلبك ضامي يا حسين شلون تنام الليل عيوني جسمك دامي يا روحي ودمي اخيتنا دمي مو اغلى من دمك دمي مو اغلى صيح صيح جسمي مو اغلى من جسمك عمي قطرة دم بشرياني قطرة دم بشرياني من جسمك جسمي مو هلا هلا هلا خادم لخدام الحسين خدمتك الحديد تلي يميل داوود عجيبة اللي عندك يتصلب يصيح سيوف ويقطع جسد فوق ثرى مخضب الشمس لو مر عليها الغيب ثياب الخجل تتحجب عجب ما غابت وجسم تشوفك بلم ترب عجيب الماء ظل يجري ولا عن خجل يتنظى ويشوفك ضار ويبكي ترد دليلك بعطش يلهب هذا الماء شلون تهنى وشوفك ضامي يا نام الليل عيوني وقسمك داني يا هذا ما يشلون تهنى قلبك ضامي يا شلون تنام الليل عيوني وقسمك داني يا دمي أخي دمي مو أغلى من دمك دمي مو أغلى صيح صيح جسمي مو أغلى من جسمك جسمي مو أغلى من جسمك كم كثر الدم بشرياني جسم منفر جسمي مو أغلى جسمي مو أغلى عيش ويا هوى تحسر أرد أعيش بحبك مولاي ما يخلوني كل يوم جايين بشكل يا الله لو انخيم علي ليالي بسوادي العاشرة ذكر صور التي العاشر أعيش ويا هوى تحسر أعاني لجمة جروحي بفضاوة قلبي والقبع ولا صحوة سمع عيني تريضني يا ابو الأكبر سوادت ليلتي ورسم لي وداعك ويها الخدر وشدي على الحزم حالي لو ان خاطي فجير اصفر المصباح تذكر يومك يوم العاشر يا الله الله الله بس موجات المدمع ترحم قلب الشاجر يا المصباح تذكر يومك يوم العاشر يا بس موجات المدمع ترحم قلب الشاجر يا كم يجري ويكلم دمي مو أغلى جسمي جسمي جسمي مو أغلى منك صريت في الماء أصيت للنار أذكر جاء ولو ان اسمع عطفين يبكي اروحا واذكر ايتام صريت كلمة اصيت للنار اذكر جمرة الخيامة لو ان اسمع أنوحا وذريت عمك إذا مني عضو تألم أهيم بسيط لدعلامك إذا يومي يخالفني أوين لم خالف أيامك أنا وكل لواصحابي نذير لتراب أجدامك أنا وكل لواصحابي نذير لتراب أجدامك يا ظالمي وأظلمين عمري رخيصة عيوني جدامك يا ظالمي وأظلمين عمري رخيصة عيوني جدامك وحل جسمي وكل ما أملك جسمك صاحن كل ذرات العالم مثلي لجلك ناحن يا روح وجسمي وكل ما أملك جسمك صاحن كل ذرات العالم مثلي لجلك ناحن يا دمي لا تطلب أسلمك دمي مو أغلى دمي مو أغلى جسمي جسمي جسمي مو أغلى دمي مو أغلى صيح كل قطرة دم شرياني كل قطرة دم